الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. صححه الألباني في الأدب المفرد. يقول: ما معنى هذا الحديث؟ الحمد لله، هذا الحديث معناه واضح، وهي أن الله عز وجل قد فرض بين المسلمين أخوة دينية إيمانية شرعية، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فبيننا معاشر أهل الإسلام والإيمان أخوة يقال لها أخوة الدين والإيمان، وهي أخوة مفروضة فيما بيننا، ولا يخلعها الإنسان إلا إذا ارتد والعياذ بالله عز وجل. فمن خلع ربقة الإسلام من عنقه فقد خلعنا أخوته، وأما ما دام الإنسان مسلما فإن بيننا وبينه أخوة الدين والإيمان والموالاة والمحبة والنصرة. وهذه الأخوة الإيمانية لها مقتضيات كثيرة، فمن مقتضياتها أن يتواصل الإخوان في الله وأن لا يتهاجرا، فلا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه المسلم بلا وجه حق، أي بلا سبب شرعي ولا مسوغ مرعي. وقد وردت الأدلة بتحريم هجر المسلم لأخيه المسلم. لما؟ لأن الهجر مناف لمقتضيات الأخوة الإيمانية الدينية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل كل 2 وخميس إلا أعمال المتهاجرين، فإنه يقال فيها: أنظر هذين حتى يصطلحا. وقد أمر الله عز وجل أن نسعى بين المتخاصمين بالصلح، فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله عز وجل، وقال الله تبارك وتعالى: فإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، فمن هجر أخاه فوق 1 سنة فهو كسفك دمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأدلة في مثل هذا المعنى معروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على حرمة هجر المسلم لأخيه المسلم بلا وجه شرعي ولا وجه حق. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3. المقصود بال3 هنا أي 3 ليال، والمقصود بالهجر هنا أي الهجر على أمر من أمور الدنيا التافهة، وأما الهجر على أمر شرعي يطلب تحقيقه كهجر أصحاب الذنوب والمعاصي وأهل البدع، فهذا الهجر لا يحد ب3، بل إنما يحد بما تتحقق به مصلحته، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك 50 ليلة حتى تحققت المصلحة من هجرهم ونزلت توبة الله عليهم. فإذن الهجر بين المسلمين ينقسم إلى قسمين: إلى هجر على أمر من أمور الدنيا، وإلى هجر على أمر شرعي أو بسبب مخالفة أمر شرعي. فأما الهجر على أمر من أمور الدنيا فلا يحل أن يستمر ولا أن يتصل إلى ما فوق 3 ليال، فالإنسان معذور في هجره في هذه المدة فقط. وأما أن تمر الأيام والليالي وهما متصارمان متهاجران متناكبان متدابران متباغضان على أمر من أمور الدنيا التافهة، فإن هذا أمر محرم لا يجوز. وقوله فإنهما ناكبان عن الحق، لأن الحق الواجب بينهما والذي يجب عليهما امتثاله هو إزالة هذا الهجر وعودة المياه إلى مجاريها وإقامة الأخوة وإقامة هذا المقتضى من مقتضيات أخوتهما، لأنهما مأموران بالوصل لا بالهجر، فكونهما يصران على التنكب عن هذا الحق هذا بعد عن الحق وكراهية للحق ونبذ للحق، فالتنكب عن الشيء السقوط عنه ومجانبته والبعد عنه عن علم وعمد، إنما هو عناد وتحكيم للشهوات فيما بينهما. فالحق أن يتواصلا وألا يتهاجرا، فاستمرارهما متهاجرين تنكب أي بعد ومجانبة عن الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم ما داما على صرامهما، المقصود بالمصارمة أي المقاطعة، أي ما داما على تقاطعهما، وهو تعبير آخر عن الهجر. وقوله فأولهما فيئا، الفيء هو الرجوع إلى الحق، في المقصود بالفيء هنا أي الرجوع إلى الحق. فأولهما فيئا أي أولهما رجوعا لسلوك الصراط المستقيم، لأن الواجب أن يزيل مظهر التهاجر فيما بينهما، فإذا كانا جميعا معاندين فهما آثمان، ولكن من يرجع عن عناده ويفيء عن خطئه ويعتذر ويحاول أن يصلح ما بينه وبين أخيه هذا هو الموعود بالأجر والثواب. وقوله سبقه بالفيء كفارة، سبقه أي استباقه لغيره بالفيء والرجوع، لأنهما مأمران بالرجوع، فأسرعهما رجوعا هو أسبقهما فيئا، فالمقصود بالسبق أي المسابقة. وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، فالاستباق إلى الخيرات هو أن يبادر كل واحد منهما بالرجوع، وأن يحرص على أن يسبق أخاه بالسلام، فإن أولاهما بالله عز وجل من بدأ أخاه بالسلام والاعتذار والتنازل، فهذا فيه ترغيب للفيئة إلى الأخوة الإيمانية، وترغيب في استغلال هذا الفيء الغنيمة العظيمة من الله عز وجل. وقوله كفارة أي أن مجرد سبقه لأخيه بالاعتذار وطلب العفو والسلام والابتسامة وسعيه قبل أخيه في إعادة المياه إلى مجاريها، هذا الفعل منه يعتبر كفارة لما مضى من أيام الهجر، فيعتبر سبقه لطلب العفو وطلب عود القلوب متصافية متوادة يعتبر عند الله عز وجل كفارة لما مضى من أيام هجره لأخيه، فلا يحتاج بعد ذلك إلى كفارة أخرى. وقوله فإن سلم أي من فاء وتاب وندم على المقاطعة والهجر والمصارمة، قوله ولم يرد عليه سلامه أي أن أخاه الآخر لا يزال قلبه مشتحنا عليه، فلما سمع كلام من ندم وتاب وأراد الرجوع والفيء عامله بالنسيان وعدم الاكتراث ولا يزال على موقفه ولم يفئ عن غيظه وغضبه، فترك سلام أخيه لم يسلم عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر قلب من سلم ولم يرد سلامه، وذلك بقوله ردت عليه الملائكة، أي الملائكة الذين يحضرون هذا السلام، فإن الملائكة تعيش مع المؤمنين وتدعو لهم وهم حقيقة نؤمن بها، فإذا لم يرد عليك أخوك سلامك فلا تحزن ولا تبأس، فإنه يكفيك أن ترد الملائكة سلامك هذا. وأراد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكت وأن يذم الطرف الآخر الذي لم يرد عليك السلام بقوله ورد على الآخر الشيطان، يعني أثنى الشيطان عليه على بقائه مقاطعا مغاضبا وعلى عدم تنازله وعلى عدم عفوه وصفحه عنك، وهذا يعجب الشيطان كثيرا، فإن الشيطان ينبسط إذا تقاطع المسلمون وتهاجروا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فإذا فعلك أيها النادم المسلم أعجب الملائكة فردت عليك سلامك، وفعلك أيها البائس المسكين المعاند يا من لم ترد على أخيك سلامه قد أعجب الشيطان وانبسط منه الشيطان ورد عليك الشيطان ومدحك وأثنى عليك. وقوله فإن ماتا أي المتهاجران، قوله على صرامهما أي على هجر بعضهما لبعض، قوله لم يجتمع أي في هذه الدنيا لم يحصل بينهم بسبب هذا الصرام والمقاطعة والبغضاء والعداوة اجتماع وصلح في هذه الدنيا، قال لم يجتمع في الجنة أبدا، وهذا والله من أعظم الوعيد الذي ينبغي للمتهاجرين أن يسمعوه وأن يعوه كل الوعي وأن يلقوا إليه السمع وقلوبهم شاهدة لمعناه العظيم. فيجب علينا أن نتقي الله في علاقتنا مع إخواننا وأن نبذل كل قصارى جهدنا في الإصلاح والصلح فيما لو سمعنا بين خصومة بين اثنين، والحديث معناه وجوب بقاء أخوة الدين والإيمان فيما بيننا والمبادرة والاستباق إلى إزالة مظاهر العداوة وإلى العفو والصفح وإعادة المياه إلى مجاريها، وألا يحملنا الكبر والمعاندة والشخصية ورؤية الذات على الاستمرار في التهاجر والتقاطع وعدم قبول العذر ورد السلام، والله أعلم.